أتدري للفرحة كم صوت؟ هي الفرحة اليسوع طبعا، قهقهة للضحكات، مسلسلة الأمنيات، زقزقة للعصب، طبطبة حتى تدق طبول، فرفشة عالناس بالذات، لعلع أنوار وألوان، دندشة لبس وحركة فرقة، لعبة هدايا عليات، قهقهة للضحكات، مسلسلة الأغنيات، زقزقة للعصب، طبطبة حتى تدق طبول، فرفشة عالناس بالذات، لعلع أنوار وألوان، دندشة لبس وحركة فرقة، لعبة هدايا عليات. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عميز؟ هل كنت لتوك عيد؟ العيد اليوم، اليوم هو عيدي، أتزين يلبسني جديدي، سأقول للشمس اقتربي وزدي نادي أنه نزيدي، فالعيد اليوم، اليوم هو عيدي. يا سيدي نلبسي فستان، فستان هلبس فاتلك، نضحكي هضحكلك، هضحك أهزاملك، وهقول للدنيا توسع وتفضي مكان تاني للمة، فالعيد اليوم، اليوم هو عيدي. الأمة العربية أجمع بالفرحة عيون لها تلمع، فالعيد يعيد لنا الضحكة كنجوم الكون اليوم نصا. أيوة احنا نجوم اليوم طبعا، أهلا بالعيد فأنا أهلا، أشياء لو بات الدهر لن يشبهها فرحات أبدا. يا سيدي قهقهة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول، فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار وألوان، دندشة لبس وحركات فرقة، لعبة هدايا عليات، قصة للضحكات، جلجلة الأغنيات، زقزقة للعصفور، طبطبة حتى تدق طبول، فرفشة عالناس بتبان، لعلع أنوار وألوان، دندشة لبس وحركة فرقة، لعبة هدايا عليات. فهمتي؟ فهمتي حاجة ولا عيد؟ هل قلت لتوك عيد؟